عظم الله. في أي بيت نحن؟ بيت الله. في بيت الله، هذا ثاني بيت وضع للناس. الله يسمعنا الآن ويرانا ويعلم ما في صدورنا، شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا ربنا الآن وهو معنا على عرشه، ولكن معنا على بعلمه. يعني إخواننا، إذا سئلتم أين الله فقولوا إن الله على عرشه. أين الله؟ قال إن ربنا في السماء. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ حديث النبي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي يرحم الناس؟ فانتهينا. أنا بقول لك كيف يكون الله في السماء فتحصره السماء؟ ذلك قول الله ولا يحده قوانين الناس. الله حيث شاء كما قال، انتهى. أين ربنا؟ الرحمن على العرش استوى. شيء؟ أين عرشه؟ فوق عباده. واضح يا إخواننا؟ واضح؟ بدون طول لسان وبدون فلسفة. ولا يحكم الله بقوانين الفيزياء والرياضيات وأبعاد الناس. الله خالق كل شيء، منها الفيزياء، يعني الحساب والزمن والمكان. فلا يخلق الله شيئا يحتكم فيه. واضح؟ بل الله خالق كل شيء، هو حيث شاء حيث قال كما قال. تبارك اسمه القدس. انما هو معنا كما كان مع موسى وهارون، قال انني معكما اسمع وارى. عظموا. في ايتان، واحدة في سورة آل عمران والثانية في سورة الحديد. اما التي في آل عمران فهو قوله تقدس اسمه المجيد، قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. هذه الآية التي في الحديث، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. بدنا نوقف. اللي في آل عمران قال سارعوا الى سارعوا، في الحديث قال سابقوا. هاي واحد. الثاني قال وجنة عرضها السماوات والارض، هذه في مين؟ في آل عمران مع سارعوا. في الحديث سابقوا الى وجنة عرضها، هذيك السماوات والارض، هاي كعرض، هذيك عرضها السماوات والارض، هذه كعرض ايش؟ السماء والارض. هذه اعدت لمين؟ للمتقين. هاي للذين امنوا بالله ورسله. فبالتالي ظاهر الايتين من المرة الاولى واحد. لا، ظاهر الاية اللي بسمع فكر هالاية، ولكن اذا نظرت في الايتين في فرق. الجزاء يختلف لان العمل مختلف. نبدأ فيها اخواننا. اكبر اولا وجب ان نعلم انه في فرق. لما قال في آل عمران وسارعوا بدأها بالواو، من هو الذي بدأها؟ اصحاب الله. يعني لما يقولوا مين صاحب المذهب الشافعي، بيقولوا الامام الشافعي. شفت كيف؟ بيقولوش الشافعي، شو بيقولوا؟ الامام الشافعي. انما مين اللي قال هذه الآية؟ الله. مظبوط. طب اين التمجيد؟ وين التعظيم؟ مش بيقولوا الامام ابو حنيفة والامام مالك امام دار الهجرة، هيك سمع شيء؟ امام السنة احمد بن حنبل. طب نجد الله. فلما نقول من الذي كتب الواو؟ العظيم القدوس المجيد العلي، هكذا يذكر اسمه القدوس. واضح اخواننا؟ طيب، فعن نبينا بالقراءات الصحيحة قرأ النبي قراءتين، قرأ وسارع وقرأ سارع بغير واو، يعني النبي يقرأ بقراءتين، قرأ سارع وقرأ وسارع. واضح؟ وكلا القراءتين وحي لا مراء فيه. تفهم؟ هنا يعني عند سؤال على هاي؟ واضح. طيب نبدأ نقرأ في المسألة. أول شيء، ما الفرق بين سارع وسابق؟ أنو أعلى، المسارعة ولا المسابقة؟ وين الجهد موجود؟ الجهد وين موجود؟ في المسارعة ولا في المسابقة؟ في المسارعة. أقول لك ليش؟ تردوش علي، بدي أخذ فإذا هلا قد أسبقك يا شيخ بدون جهد. يعني فلان دخل في الإسلام قبل فلان، هذا سبقه، فبيقول الله السابقون الأولون، سبقتك جيت قبلك، فأنت جيت على الفجر على الصف الأول قبلي، جايب سيارة مرسيدس وكنت صاحي ونزلت من الفندق والنزل وجيت يعني قصدر زي ما نقول فسبقتني. إنما المسارعة تقتضي جهد شيء، فبالتالي واضح ان المسارعة جهد، فقد اسابق دون جهد ولكن لا اسارع الا بجهد. لاحظ؟ فالله لما قال عن زكريا وزوجه قال فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لنا خاشعين. في المؤمنون قال اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا صار تحصيل حاصل، انما وين كانت الشرف؟ في المصارعة. واضح اخواننا؟ فالتي في آل عمران قال سارعوا الى مغفرة. هلا ستجد انه ما سبق الآية في آل عمران يفترض عليك سارع، ما سبق من سورة الحديد الآية اللي قبلها تجعلها سابق اكبر الله. ليه؟ لانني قد اسارع لاحظ دون ان اسابق. هذه شغلة مهمة، يعني المسارعة لا تقتضي المنافسة. يعني في رجل ساكن في حي من وحده ما في حدا معه ويسارع في الخيرات والطاعات، مسموح؟ مسموح؟ ما في حدا يسابقه فهو يسارع بالخيرات، انما المسابقة تقتضي غيرك لتسابقه. انما انت لحالك سبق مين يا شيخ؟ انا لحالي يا شيخ بدي اسابق مين؟ بشيك يا اخوانا. فالمسابقة تقتضي ان يكون معي غيري، انما المسارعة لا تقتضي ولو كان معي غيري. فاذا نظرت في آل عمران لا اللي قبلها تقتضي المسارعة، في الحديد لا اللي قبلها تقتضي المسابقة. عظموا المجيء. مين هو المجيء؟ اوعى تنسى اخوان، اوعى حتى ولا تسترسل بالقرآن والكلام وتنسى اسمه القدوس. بالجانب قلنا ما قبل آية آل عمران تفترض المسارعة، ما قبل الحديد في الحديد تقتضي المسابقة. شو اللي قبل المسارعة في آل عمران؟ مين يذكر؟ ايش يا اخي؟ لا قبل بيتين هو في امر. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما اللي قبلها كان فيه الربا، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعف. وانت تعرف حال المرابي لا يقومون الا كما يقوم. انت لاحظ المراباش كيشو بيصير في حاله، بيصير يجري جري ولو لا يسابقه احد. المرابي والربا هو الربا من السيادة. لاحظ كيف حال المرابي اللي عليه قسط لازم يؤدي فبالتالي قبلها كان حالة مسارع ولو نفسية، هذا بيطلع على الشهر الحق بدنا لاحظ ولو ما في حدا يعني يسابق معاه. فبدأت وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اتفقنا ان المسارعة اعلى من المسابقة، صح؟ بالتالي أنو الجائزة لا أصل أن تكون أعلى؟ جائزة المسارعة. فجائزة المسارعة جنة عرضها السماوات والأرض، جنة المسابقة جنة عرضها كعرض السماء والأرض. اتفقنا؟ اثنين، فواضح انه هذه مثل الاولى اعدت للمتقين، واضح انه الاولى اعلى لازم. الثانية اعدت للذين امنوا بالله ورسله، انو اعلى، المتقي ام المؤمن؟ فانت لا تتقي حتى تؤمن. اول شيء امنوا بالله ورسوله واتقوا الله، مش ايه؟ فانت لا تستطيع ان تكون متقيا لله حتى تؤمن به ابتداء، ثم تعرف حلاله وحرامه فتتقيه. وما كان الله كما قال في البراءة، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالتقوى لا تكون الا بعد الايمان والبيان. فمجرد انك اتقيت يبقى انت مؤمن بالضرورة. اما اذا انت امنت مش لسه، قد لا تتقي لسه. ولا لا اخوان، في كثير من الناس مؤمنين ما اتقى الله في شيء من ما، واضح اخوان؟ انما التقوى اعلى من الايمان. فلما كانت الجنة واسعة اكثر اعطاها لمين؟ للمتقين. هذيك امنوا بالله ورسله. اثنين كمل، لاحظ، قال للذين امنوا بالله ورسله وانتهى. في الاولى قالت وانتهت الاية، في الاولى قال اعدت للمتقين الذين، والذين اصطلحت يعني ما انتهيناش. فواضح انهم اعطوا اشياء كثيرة ولا لا اخوانا؟ هناك امنوا بالله ورسله مصبوط وانتهينا هون. هذيك لاحظ مع السماوات والارض، بالتالي بدنا منك اكثر. ايوه، اول شيء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. المتقين والمنفقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ايش كظم الغيظ يا اخي؟ عشان اقرب لك اياها احسن بسؤالك. لما قال الله لازم نعرف الكظم والغيظ، يعني الكظم لحالها ما بتقدر تعرفه حتى تجمع مع الغيظ، فانت تكذب ايش؟ الغيظ. هلا الله في سورة الملك تبارك قال تكاد تميز من الغيظ. شو يعني تميز من الغيظ؟ تتقطع، تتميز اللي هي جهنم، تميز يعني شوف تميز، ابعد عن بعض، شايف؟ يعني بدها تتشقق عن بعضها من ايش؟ لاحظ؟ ها؟ يعني هي تركها، لو تركتها جهنم تميز من الغيظ، تدفع، بدها تتشق عن بعض، لاحظ؟ تميز، تخيل تميز، يعني ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا على هذا. فالنار من غيظها بتدفع، بتتميز. فالغيظ ايش لماذا يؤدي؟ لاحظ، بده يتميز، يتقطع، يتباعد، ينفجر، فهم؟ فبالتالي الكظم هو ما يرد هذا، الكظم ما يرد هذه الحالة. فتعال انسان بدأ يتغيظ، شو بيصير فيه؟ بده يتقطع، بده يتفجر، بده ينفجر. فالكظم خلاف هذا، يعني اضبط عود جمع على بعضه واضغطه، اضغطه احسن ما ايش؟ ارفع يتميز. فهو لما يبدأ يتغير كحال جهنم شو بده يصير الان؟ فانت مثل بيضغط عليه. الان العرب تسمي اخواننا اللي نضع فيه احنا الشراب الساخن، يعني اللي هي بتسموها الان تيرموس بين حسين. الترمس كلمة اعجمي، تعرف شو اسمها العربي؟ كظيمة. شو اسمها؟ كظيمة. ليش؟ اللي في داخلها حامي. ودير بالك كل ما يشتعل لما المواد الحارة تتباعد، الباردة تتكثف، هذا معلومة. لما يبرد الشيء يتكثف، لما يحمى يتباعد. طلعت الاصل في الحرارة والحم انه ايه؟ ما هو انت طلعت حمي شيء بفتح بعدها في حيز مضغوط. فهذه اللي فيها الحمل لما تيجي على الحمل انت هذا وتسكر على اخره لاحظ وتضغط حتى ما يطلع شيء ولا يبرد. هذا الضغط اللي ما ينفذ شيء شو بنسميه؟ كاظم. فالكاظمين ليه؟ لان الغيظ يتميز بده يرفع البني ادم. فتعال بقول له سكر سكر وعي ما ينشي. واضح اخي؟ احسنت في سؤالي. بس لو تيجي قدامي لانه انا امامك النور فايوه هيك بشوفك احسن. سبحان الذي يرى ولا يرى. تعرفوا ماذا يرى الله الان يا اخواننا؟ تعرفوا الان ماذا يرى الله؟ يا سلام، هاي جوابك. قال ماذا لا يرى؟ احسن. الان يا اخواننا الله يبصر كل ملكه حالا واحدا، ما في عنده يعني شيء تبارك اسمه يعني كما قال لا يعزب عنه مثقال ذرة ابدا. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. والكاظمين الغيظ وال، فاحنا احسنا نحو من سبع صالحات فعلوا شيء. هذاك واحد امنوا بالله ورسوله، هذول شو عملوا؟ الى سبعة. والايمان لسه بالضرورة انتهى، كنا انهوا منه لانهم متقون شيء. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ها لاحظ اخوانا هذه فيها بشارة عظيمة، بقول لك الله انا احب ان تعفو عن الناس، بالتالي بتعرف شو يعني انه عفو. مش ممكن يدعوك الى شيء لا افعله ولا لا اخوانا. من الان يا اخوانا ابشروا بالله والذي بعث محمدا من مات منكم يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه الا دخل الجنة. هذا مش كلامي، هذا كلام من صدقه الله من فوق سبع سماوات اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. اخوانا من الان بقولكم فقط تثبتوا من دينكم ان تموتوا على ملة ابراهيم وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، واضمنوا الجنة بضمانة الله ابدا يا اخوانا. اسمعوا، مش بقول لك والعافين عن الناس، بقول عليه الصلاة والسلام كان رجل في من كان قبلكم من البشر يعني من الناس والظاهر كان في اثر نبيين حوسب في الاخرة يعني. هذا الحديث دليل ان الساعة قائمة عند الله، حوسب مش سيحاسب. فلم يرى له من الخير قط، واضح اخوان؟ فلم يرى له يعني يجوا يحاسبوا يزنوا عليه اعماله ما وجدوا ايه ولا حسنة. فقال الله انظروا اهل عبد بن حسن، فقالوا انه كان يداين، هذا الرجل كان موسرا وكان يعني يداين، فاذا اجى غلمان خلول فلان معسر قال تجاوزوا عنه، ما عمل خيرا الا هذه. فقالوا الله وهو اعلم به، قالوا له انه وجدنا له هاي، كان هاي كان يتجاوز عن المعسر. قال الله العظيم نحن اولى بها منه تجاوزوا عنه. ليه فكرك اسمعكم اياها؟ لم يعمل خيرا قط. ليه اسمعك اياها؟ بقول لك باحسن احوالك انت زيه ابشر. لاحظت اخوان؟ ولا نمل ان نحدث بهذا الحديث. الرجل الذي جمع بنيه عند موته قال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا له خير اب. الا ما يعلمون؟ قال يعني هذا في الظاهر، فاني لم اعمل خيرا قط، فان انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في السماء والارض والبحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا. فمات، فامضوا وصيته، حرقوا وسحقوا ونثروه في الارض والبحر والسماء. جميل. فامر الله ارضه وسماءه بكلمات فجمعته بين يديه. اسمعوا هذا الكلام لمين؟ الكم يا اخواننا. لو شاء ما أعلمكم فتالله والذي بعث محمدا بالحق ما أعلمكم إلا لتحبوا ما علمك إلا حتى تموتوا وأنتم تحسنون الظن بالله. إيه قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يموتن أحد اسمع إلا وهو يحسن الظن بربه. تعرف ليه؟ لأنه هو عند حسن ظنك إذا مت عند موتك أحسن الظن أنه سيغفر لك، هكذا سيكون. قال الله العظيم إني عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإياك، فإذا مت وأنت تسيء الظن أهلكت نفسك. طيب، فجمعه الله بين يديه قال له لتسمعوا أنتم، قال ما حملك على ما فعلت؟ ليه تعمل؟ اسمعوا. فقال أكيد هو يعني يرتعب، قال خشيتك يا رب، خائف منك. فتلقاه برحمته وغفر له. فاثبتوا على ما انتم فيه من الايمان والعمل الصالح. واحسن الايمان يا اخوانا ان تحبوا بعضكم بعض والله، وان تتجاوزوا عن اعدائكم وعن خصومكم. اللهم اننا ضعفاء وفطرتنا على الضعف، فاعننا ان نفعل ما تحب ولا تدعنا الى انفسنا فنهلك. طيب، والعافين عن الناس والله يحب هو المحسن، بالتالي سيحسن الينا ويعفو عنا. هو قال لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، بمحين شيء. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الحمد لله على حلمه، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ما يمنع ان يسقط السماء والارض، حلمه ومغفرته، انما اعمالنا تقتضي ان تسقط السماء والارض كسفا على الناس. طيب، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة، فعلوا ايش يا اخوانا؟ شوف الفاحشة هو الذنب الصغير ولا الكبير؟ طب هذه بشارة، يعني في النجم قال الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. فهو بيقول انهم يجتنبون، هو بيقول فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ها ذكروا الله. ولاحظ الفاحشة تناسب كبرى السماوات والارض، كبرى السماوات والارض، لانه لا يعطيك السماوات والارض على والله يعني ذنوب الصغيرة اللي انت استغفرت عنها. فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بالتالي اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم اعطاهم، وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ونعم اجر العامل. الان انهينا من هاي وفهمنا شمال، بدنا نذهب للتي في سورة الحديد. قطعنا شوطا في التفريق بين المسارعة والمسابقة، وبين لمن كانت السماوات والارض، ها، ولمن كانت كالسماء والارض. تبين الان بدنا نقرأ. قلنا التي في آل عمران الآيات التي سبقتها لآيات الربا كانت تشير للمسارعة، واضح؟ الآن بدنا نشوف الآية التي في سورة الحديد التي أفضت إلى المسابقة. أكبر الله. في الحديد قال تبارك اسمه العظيم، أول شيء تبدأ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهو بدأ بيتكلم عن مين؟ الذين آمنوا. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا. طلع هاي بدأت قبل أن يقول عن المسابقة. الآن ستعلم ليه هي مسابقة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينه، أين هالشرط؟ وإيش؟ وتفاخر بينكم، تشبه المسابقة هاي؟ وتكاثر في الأموال والأولاد، شوف تفاخر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طبعا شرحنا مرة درس مفصل على وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآن سابقوا إلى مغفرة. ليه؟ لأن الحياة الدنيا شو كانت؟ تفاخر، والتفاخر بينكم. فأنت لا تستطيع يا شيخ أن تفاخر لا أحد. واحد يا أخي قاعد في الصحراء لحاله يفاخر مين؟ أفاخر مين يا شيخ؟ معاي يعني خيل مسومة وألبس من الدين وكذا، أفاخر مين يا شيخ؟ بدي أقعد أحكي مع حالي. إنما المفاخرة كما قال بينكم، يعني تقتضي إنه في غيري، فبالتالي وراها في سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. هلا ليش قال سابقوا إلى مغفرة؟ هون لأنه في لما قال إنه الحادث تفاخر وتكاثر وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة، بصير يا هاي يا هاي، صار إيش فيه؟ يا عذاب يا مغفرة. بالتالي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض، لاحظ مجرد أنه قال ك لسه هي مش عرض السماوات، هذيك عرض السماوات والأرض. الكاف ليه؟ تشبيه والتمثيل ولا لا والتخريب، واضح أخوانا؟ كعرض السماء والأرض وعدت لمين؟ هذيك تفخنا متقين وعاملين الأعمال اللي بالك فيها، هذه الذين آمنوا بالله ورسله. انتبه طلع كيف سيختم الآية، ذلك فضل الله، يعني مش من عندك، هذيك انت بتستحق، انت كنت متقي ومحسن وتعفو عن الناس وتكذم الغيظ وتنفق في السراء والضراء وتستغفر، بالتالي هذه التي آتيتك إياها كان أجرا، إنما التي آتيتك هو للذين آمنوا بالله كانت فضلا، لأنه مجرد لسه آمنت ما بدأ أنك عملت شيئا، لسه أنت آمنت بالله ورسله، لسه لاحظ ما قال أنهم عملوا الصالحات، واضح إخواننا؟ فبالتالي ما ذكر إلا أنهم آمنوا، والإيمان أصلا فضل من الله، شيء ما كان لنفس أن تؤمن إلا فكل فضل، فلما ذكر فضله بالتالي لما أعطاك فضله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ورأى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، بالتالي كل هذا كان من توفيق الله وفضله. أما في الأولى كان هداك للإيمان فأصلحت وأحسنت، فكانت سارع وكانت سابق، وكانت عرضها السماوات والأرض، كانت عرضها كعرض السماء والأرض، كانت أعدت لمين؟ وكانت، واضح أخواننا؟ ثم ختمها ونعم أجر، لاحظ ما أجملها أخواننا لما ختم سورة فات الحديد، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأنهى أنهم ما ذكر عن أعمالهم، ذكر فضله، واضح؟ إنما في آل عمران شو قال؟ وجنات خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهو واضح أنه يكرمك على عملك، إنما في الحديث يذكر فضله تبارك اسمه العظيم. واضح يا إخواننا؟ تبين السماوات والأرض. أحسنت. العرض هون، العرض هون، بارك الله فيك، سؤال مهم هون، لما قال الله العرض هل هو المعروف عند الناس العرض والطول يعني والرياضيات والمربع والمستطيل والمثلث، هل هذه الأضلاع؟ لا، عرض هنا يا أخي لما يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، هل نقول عرضها؟ لاحظ عرضها ما ترى منها، هذا عرضها ما ترى منها، هي من عارضة، فعرض لك يعني ظهر لك، هذه هو مش قياس العرض، فهم في المفسرين بيقول اذا كان ذلك عرضها فما طولها؟ لا ابدا. هو اصلا الكلام في القرآن دائما على عرضها بالضبط. العرض ما تراه منها، عرضها السماوات والارض. هذا واحد الى ان انت هذا عرض، لما تنظر الى السماوات هذا عرض السماوات. اللهم ربنا ورب ابائنا الاولين، رب العرش العظيم ورب العرش المجيد ورب العرش الكريم، كل شيء لله، الامر له والقول له. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويرانا، اغفر لنا ذنوبنا كلها وتجاوز عن سيئاتنا كلها. اللهم ما علمت لنا من سيئة فابدلها حسنة. اللهم اجعلنا على ما تحب وعلى ما ترضى من القول والفعل والعمل. اللهم ربنا علمنا القرآن وبين لنا القرآن واهدنا إلى سنة النبي وحكمته. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهداية وعلما ويقينا ونورا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة، وإذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاخبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا اختم لنا بملة إبراهيم ودين محمد. اللهم ندعوك رجاء أن إذا لقينا عيسى ابن مريم أن تجعلنا من حواريه وصفوته ومخلصيه، نقاتل معه على الدين القيم والملة البيضاء الطاهرة، فننصر دينك ونقتل أعداءك. اللهم ربنا اختم لنا بما تحب من العلي من الدين والمبارك منه. اللهم اجعل جنتنا تحت سقف العرش. اللهم اجعل جنتنا تحت سقف العرش، نسمع كلامك ونرى وجهك الكريم، لا أحب لنا من هذا. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويرانا، نشهد أمامك ونسمعك أننا نحبك حبا جما بعظمنا وعصبنا ولحمنا. اللهم ربنا أعظم وأحب إلينا من آبائنا. اللهم ربنا بما نحبك به وما تعلم من محبتنا لك، استجب لنا بصالح دعائنا. رب أبينا إبراهيم وابنه الخاتم محمد. آمين آمين.